أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مت فهو يشفيك. هذا المرض الذي يرجع الإنسان في كثير من الأحيان ويذكره بالحقيقة الضعف البشري، يرد العبد إلى ربه ويذكره بحاله ليتوب ليرجع. هنا سيكون الطبيب المسلم يذكر وينصح ويحيي جوانب العقيدة الصحيحة في النفوس ويرد المرضى إلى ربهم. صدى التقوى بالرياض تقدم الطبيب المسلم، صاحب رسالة الطبيب المسلم. إنه إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويحتسب الأجر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الطبيب المسلم قبل أن يكون صاحب رسالة علاجية هو صاحب رسالة شرعية، قبل أن يكون صاحب مهمة طبية هو صاحب مهمة دينية. علاج المرأة، أن يكون العلاج والمعاينة بلا خلوة وأن يحضر محرمها. الطبيب المسلم لا يكشف عن موضع لا يحتاج الكشف إليه، لا يتساهل خصوصا في مسألة العورات المغلظة. الطبيب المسلم غيور، لم تذهب كثرة الكشوفات غيرته، ولم يتبلد إحساسه من كثرة الممارسة، بل لا يزال يشعر بالتحرج ويراعي موضوع الحشمة. فقه الطبيب يعرف الفرق بين العلاج التجميلي أو الجراحة التجميلية الجائزة وبين ما يبتغى به التجميل. كم سعى الشيطان بعمليات التجميل إن يحقق ما أخبر به. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كبر الأنف، صغر الأنف، فتح اللون، غمق اللون، صغر الثدي، كبر الثدي، انفخ، نسل. تسليم للوحي، ولا يعترف بعقلي على نصوص الشرع ويؤمن بالعين ويؤمن بالسحر أن الله عز وجل ذكرها. الأمانة، المحافظة على أسرار المرضى والستر الحسي والستر المعنوي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ويجب أن يحملها كما يرضى الله عز وجل ولا يفرط فيها، حملها يقوم بها. الطبيب المسلم إذا رأى محتضرا فإنه يسرع إلى تذكيره بالشهادتين. مسائل فقهية، هل يصلي قبل العملية أم يؤخر الصلاة حتى يقدر على أدائها؟ مسائل فقهية، طيب المريض الذي ركب عليه كيس بول كيف يصلي؟ مسائل فقهية، موت الدماغ لا يعد موتا ولا تترتب عليه أحكام الموت لأن الأصل بقاء الحياة في المريض. الطبيب المسلم محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح النجار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ومن العبودية لله أن نعرف كيف نعبده وكيف نتعامل مع خلقه. كيف يتعامل الإنسان مع الأعراض التي تصيبه؟ ومن الأعراض الأمراض، والله عز وجل هو الذي يشفي كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. والناس ما بين مريض وطبيب، ما بين شخص ينزل به مرض وطبيب يعالجه، ومن هنا كان لابد من التفقه للفريقين، للأطباء والمرضى. ونبدأ ببعض المسائل المتعلقة بالأطباء، ثم نثني ببعض الأمور المتعلقة بالمرضى، وهنالك مسائل مشتركة بين الفريقين. الطبيب المسلم صاحب رسالة، إنه إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويحتسب الأجر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قبل أن يكون صاحب رسالة علاجية هو صاحب رسالة شرعية، قبل أن يكون صاحب مهمة طبية هو صاحب مهمة دينية. ينبغي عليه أولا أن يكون تقيا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. والتقوى مهمة جدا في حياة كل طبيب وطبيبة، لأنها هي التي تدفع إلى ممارسة الطب بعد العلم والإتقان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، حديث حسن. فلذلك لا يقدم على العلاج إلا وقد اكتسب الخبرة اللازمة. هذه التقوى التي تجعل الطبيب يتقن عمله ويقاوم المتاجرة في المهنة والتعاون مع شركات الأدوية معاملة غير شرعية وفتح باب الرشاوة، وهو لا يمكن أن يقبل بتجربة الأدوية على مرضاه، وكذلك يغلص في وصف الدواء ولا يستجيب لدعايات شركات الأدوية التي تعطي رشاوة كتذاكر السفر للسياحة والهدايا الثمينة والإقامة في الفنادق الفخمة، وقد تتلبس أحيانا بلباس الدورات، والدورة معلوم كم تحتاج فقد تزيد على ذلك، وبعضهم يعرض أشياء على الأطباء، ماذا يلزمك من أثاث البيت ونحو هذا. التقوى هي التي تجعل الطبيب لا ينظر إلى المرأة الأجنبية بغير ضرورة ولا حاجة، ويقوم بتحويل المريضة إلى طبيبة إذا كانت تكفي، ويغض البصر، وقد قال تعالى وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكذلك المريضة تراعي المراتب الشرعية في العلاج، ففي علاج المرأة المسلمة تقدم الطبيبة المسلمة أولا، ثم الطبيبة الكتابية، ثم الطبيب المسلم، ثم الطبيب غير المسلم. والله سبحانه وتعالى لما أمرنا بستر العورات فإنه حكيم عليم، وأخبرنا أن الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وهو أي الشيطان حريص على كشف العورات. وهذا الطبيب المسلم الذي يراعي في حال وجود هذه المريضة أن يكون العلاج والمعاينة بلا خلوة، وأن يحضر محرمها مثلا، أو يكون هنالك في العيادة غيره، وإن كان لا يحتاج إلى مس لا يمس ويكفي النظر، وإذا مس بقفاز أو حائل هذا الطبيب لا يكشف عن موضع لا يحتاج الكشف إليه، وهو يقدر الضرورة والحاجة بقدرها، وكذلك لا يتساهل، وخصوصا في مسألة العورات المغلظة، من خوفه وتقواه وغيور، لم تذهب كثرة الكشوفات غيرته، ولم يتبلد إحساسه من كثرة الممارسة، بل لا يزال يشعر بالتحرج ويراعي موضوع الحشمة. هذا الطبيب وكذلك الطبيبة المسلمة من تقوى الله تعالى يرفض أن يكون في خلوة كما قلنا، لا الطبيب مع رجل ولا الطبيب مع امرأة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأيضا فإن هذا الطبيب قد يتولى مسؤوليات إدارية، فهو يراعي مسألة حتى في التصميم، تعديلات إدارة المستشفيات على خرائط التصميم للمستشفيات، بحيث يكون هنالك قدر الإمكان فصل بين الجنسين لمراعاة ما جاءت به الشريعة حتى في المسجد من عزل النساء عن الرجال. والشرع يراعى فيه قضية منع الاختلاط ما أمكن ما أمكن، فإذا وجد لنا خيارات فيجب أن نتخذها. هذا الطبيب المسلم الذي يراعي حتى في مجال الطب النفسي في قضية فتح الموضوعات وعدم الدخول في علاقات عاطفية مع بالذات المريضات، ومعلوم ما يمكن أن يقع من التعلق في بعض أنواع الحالات، هذا الطبيب المسلم الذي يتخلى عن مطامعه الشخصية من أجل الشريعة ويتحلى بالإخلاص لله تعالى، فهو محتسب للأجر قبل أخذ المال وقبل العلاوات والدرجات الأكاديمية أو الطبية، هو يحتسب الأجر في زيارة المرضى قبل أن يعالجهم. وعندما يذهب الأطباء في جولات الساعة 8 صباحا على أقسام المستشفيات فإنهم يستحضرون نية احتساب الأجر، الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يزور المريض وكيف أنه يمشي في مخرفة الجنة وفي ثمار الجنة، ذاهبا وراجعا، سواء مشى في ردهة المستشفى ودهاليزه أو صعد في المصعد أو السلم، كل هذه الخطوات مكتوبة عند رب العالمين. هذه النية الصالحة نتيجة الإخلاص تتجدد في كل يوم، ولا تأخذه هذه الممارسة اليومية إلى تبلد إحساس، بل هو مستحضر لقضية الأجر واحتساب الثواب عند رب العالمين. ومن الإخلاص أنه قد يعمل أحيانا خارج الدوام بغير مقابل، خصوصا في حالات الطارئة والأزمات والكوارث. ليست القضية قضية قسم المهنة فقط أو شرف المهنة العام المأخوذ من المواثيق العالمية، ولكنها القضية بالأساس التعبد لله بهذا الأمر. كذلك هذه الطبيبة المسلمة، فلنفترض أن استشارية أو طبيبة نساء وولادة انتهت نوبتها وستنصرف إلى بيتها، فجاءت الآن امرأة في حال طوارئ على وشك الوضع مثلا ولا يوجد إلا رجال في المستشفى، فهي تحتسب الأجر لتعود إلى العمل وتنخرط فيه، وقد رأت حاجة أختها المسلمة إليها، فيتحتسب الأجر مع الإجهاد والسهر الذي حصل طيلة الليل لإنقاذ أختها من التعرض للرجال وخصوصا الولادة التي فيها اطلاع على العورة المغلظة. إن تحلي الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة بالفقه والعلم الشرعي ضروري. وعمر الخطاب رضي الله عنه لم يكن يدع أحدا يبيع في أسواق المسلمين إلا بعد التفقه في أحكام البيع. وكذلك لا يطبب من لا يفقه أحكام الطب، ومن يريد الله به خير يفقهه في الدين. وجدنا من خلال الاطلاع على مسيرة أشخاص متعددين من طلبة العلم أن الأطباء والطبيبات عندهم قدرة كبيرة على طلب العلم. ونعرف مثلا في المدرسة العلمية في الإسكندرية الآن من رؤوس هذه المدرسة العلمية الشرعية كلهم أطباء. ربما تعود الطبيب على قراءة المطولات وجرد المجلدات وحفظ المعلومات، فلذلك يسهل عليه أن يدرس ويتفقه في أمور الشريعة. ولا يوجد شيء إلا لله فيه حكم، ولا حالة من الحالات ولا دواء من الأدوية إلا ولله فيها حكم. وهنالك مسائل تمس حاجة الطبيب إليها من أحكام النجاسات وأحكام العورات مثلا، وقضية الجمع بين الصلاتين الحاجة، وكذلك مثلا الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، فإذا أمكن جعل العملية في وقت لا يضطر فيه للجمع لا يجعلها في وقت يضطر فيه للجمع، وإذا كان يمكن أن يدخل مساعدا لكي يأخذ عنه العمل حتى يصلي يفعل ذلك، وإذا لم يمكن يصلي على حسب حاله. وهكذا العملية الطويلة إذا اضطر للجمع ودخل العملية قبل الظهر تنتهي بعد المغرب، فهذه أحكام العمليات الطويلة أيضا هو يفقهها ويعلمها. وكذلك فهو يحب الخير للمرضى، وبالذات إذا رأى محتضرا فإنه يسرع إلى تذكيره بالشهادتين، وإذا علم من الأمارات والعلامات والقرائن أنه يحتضر فإنه يسارع إلى تلقينه بالشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال قل لا إله إلا الله لما رآه يحتضر. وقد يقول بعض الأطباء والطبيبات لكن هذا قد يحصل منه شكوى من بعض المرضى إذا ما كان يحتضر، ونحن بقناه احتياطا يقول أصبتموني بالإحباط وحاصرتموني بهذا كأنكم حكمتم علي بالموت ونحو ذلك. فالجواب أن هذا يمكن أن يتم بطريقة لطيفة، فلو قيل له أذكر الله سيقول لا إله إلا الله، وكلمة أذكر الله تقال للمحتضر وغير المحتضر. وكذلك فإن الطبيب أيضا يراعي النفسيات أهل المريض حتى في إخبارهم بعلة صاحبهم وحتى في إخبار المريض بعلته. فأحيانا يكون فهو أي طبيب لا يكون فظا غليظا، خذوه معه سرطان، فهو يتدرج في الإخبار حتى يكون وقع الصدمة على المريض وأهله أقل ما يمكن. هذا الطبيب الذي يفقه الأحكام ويغمض عيني المريض لأن الروح إذا قبضت تبعها البصر، ويغطيه بثوب يستر جميع بدنه، وهذا واجب، وليس من السنة كشف أي شيء من جسد الميت لا الوجه ولا غير الوجه إلا عند تقبيله من قبل أهله مثلا ومن يعز عليهم فيعاد تغطيته بعد التقبيل. ثم قضية الإسراع في التجهيز، وإدارة المستشفيات لها مسؤولية أو عليها مسؤولية في قضية عدم إطالة بقاء الجثث في الثلاجات، لأن الإسراع بالجنازة مأمور به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقاء أيضا يعني جسد المريض هكذا على الفراش بين المرضى وقد توفي فيه إساءة لمن حوله. وأيضا فإن الطبيب يخبر بما رأى من علامات حسن الخاتمة، كأن يسمع هذا المحتضر يذكر الله عز وجل أو يموت برشح الجبين أو يموت على عمل صالح أو يتهلل وجهه أثناء الوفاة ونحو ذلك، ويشهد بهذا ويخبر به لما في ذلك من إدخال السرور على أهله واستبشار أهل الصلاح بهذا ودرس للآخرين حتى يعملوا بمثل عمله، ويستر على يعني الحالات الأخرى ولا يتكلم بالأشياء المكروهة إلا فيما فيه مصلحة شرعية واضحة. من فقه الطبيب أنه يلم بالطب النبوي ويعلم الارتباط بين الأسباب والتوكل على الله عز وجل وعنده عقيدة صحيحة، فهو يأخذ بالأسباب الشرعية دون غيرها، لأن بعض الأشياء التي لم يثبت لها تأثير فإن اعتماد هذه الأشياء قد يدخل في شرك الأسباب، وهو جعل ما ليس بسبب سببا. بعض الأحيان مثلا توصف حلق معدنية أو أساور معدنية إذا لم يثبت لها علاقة بالعلاج فإن وضعها هكذا يدخل في وضع الحلقة والخيط، ويجعل بعض المرضى يعتقدون في هذه المعلقات وهذه القطع والحلق، وهذه فيها حساسية شديدة ضد التوحيد. وكذلك فإن الإلمام بالطب النووي، مثلا العسل لعلاج استطلاق البطن، مثلا الحمى أن يسن الماء البارد عليه من السحر ثلاثا، ومثلا علاج عرق النسا كما ورد في السنة النبوية في الحديث الصحيح، وأيضا فإن استعمال إجراء الأبحاث على الحبة السوداء والقسط البحري والعود الهندي وما ورد في السنة وثبت في أعيان معينة جعل الله فيها علاجا، والشرع يرشد إلى المكامن، يعني يقول الحجامة فيها كذا، العسل فيه شفاء، حبة البركة فيها شفاء، العود الهندي والقسط البحري كذا. لكن كيف يستخرج وكيف يقدم وما هي المقادير وعلى أي هيئة، ومطحون ولا غير مطحون ولا مغلي ولا بدون يعني أن تمسه النار، هذه أشياء تعود إلى التجارب، وهذه وظيفة الباحثين. يعني لو كان الأمر بيدي لجعلت مراكز أبحاث عالمية في قضية الحبة السوداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، معناه الحبة السوداء فيها شفاء للروماتيزم وللسكر وللسرطان، لأنه قال شفاء من كل داء إلا الهرم. الطبيب المسلم يسلم للوحي ولا يعترض بعقله على نصوص الشرع، وهو يؤمن بالعين ويؤمن بالسحر لأن الله عز وجل ذكرها ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فالوحي إليه أنه استمع نفر من الجن، فالجن ليس وجودا خزعبلات وخرافات، حقيقي ويمسون الإنس بسوء. ويذكر الطبيب المسلم المرضى بالأذكار الشرعية، وليست فقط الأدوية هذه، وإنما يطلب منهم الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولما يذكروا بقراءة معوذات ثلاثا الفاتحة سبعا كما ورد في السنة، هذا مهم جدا. الكفار عندهم بايبل ثيرابي، أفلا يكون نحن عندنا قرآن ثيرابي وأذكار ثيرابي، وعندهم أثريكس ريكومنديشن وعندهم أشياء كثيرة. نحن يعني ينبغي بما أن عندنا الحق والقرآن والسنة نكون أولى منهم. إذا كانوا في مستشفيات كندا يضعون في كل مستشفى قسيسا، وأحيانا يكون له ارتباط بقضية معالجة المريض، يسموها المعالجة الروحية. نحن أولى منهم وعندنا القرآن والسنة وعندنا هذا الدين العظيم. وبعض الناس يريدون أن يفرقوا بين الطب والشرع، ويقول الطبيب ما هو شيخ، طيب لكن الطبيب مسلم ويعرف أشياء على الأقل عامة من القرآن والسنة تعين المريض، فلماذا لا يذكروا بها ويرشدوا إليها؟ وهل يصح أن يقال الطب لا علاقة له بالقرآن والسنة؟ كيف هذا؟ بل هناك علاقة وطيدة، والعلماء قد ألفوا في الطب النبوي، ولو كان القرآن والسنة ما له علاقة بالطب فمن أين جاءت هذه المؤلفات؟ هذا الطبيب المسلم الذي يستفيد منه مريضه الإيمان بالقضاء والقدر وأثر هذا في العلاج، التوكل على الله، الإيمان بما قضى الله، الرضا بما كتب الله، الصبر على المصيبة، تحمل الألم واحتساب الأجر في ذلك، وأن الألم لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. و قضية يعني الفصل بين الدين والطب فكرة خبيثة نشأت من الناس الذين لا يؤمنون بالغيب، نشأت من الذين تسممت عقولهم بزبالات الشرق والغرب، فعادوا بعد الابتعاثات وبعد الدراسات وهم ماديون بحتا، وينكرون لعالم الغيب أثره ووجوده. والطبيب المسلم الذي عنده فقه يحترز في الأدوية التي يصفها أن يكون فيها شيء محرم، فقد يكون فيها مشتقات خنزيرية، قد يكون فيها مثلا مأخوذ أشياء من ميتة، قد تكون فيها مستخرجات من نجاسات، قد تكون فيها نسبة كحول مرتفعة إذا شرب الدواء بكمية كبيرة يسكر. وهو كذلك يعرف قضية الاستحالة. ما هي الاستحالة؟ تحول المادة من هيئة أو شكل أو وضعية معينة إلى وضعية أخرى تختلف تماما. قضية الاستحالة لها علاقة في تحول النجاسة إلى شيء طاهر مثلا، ودراسة علم الكيمياء والتفاعلات مهمة في الحكم على موضوع الاستحالة، وموضوع الاستحالة هذا موضوع شرعي موجود في كتب الفقهاء، تحول المادة من وضعية إلى وضعية. كذلك فإن هذا الفقه الموجود عند الطبيب المسلم يجعله يعرف الفرق بين العلاج التجميلي أو الجراحة التجميلية الجائزة لإزالة تشويه أو إزالة عيب أو إزالة ضرر، إزالة شيء حادث مثلا، وبين ما يبتغى به التجمل فقط. المبتغيات للحسن، المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فالضابط ما هو عنده في عمليات التجميل؟ إذا كان لمجرد التجميل والتحسين لا يجوز، عدم رضا بالخلقة، وهذا يفتح الباب لأشياء لا تنتهي. كبر الأنف، صغر الأنف، فتح اللون، غمق اللون، صغر الثدي، كبر الثدي، انفخ، نسم، قضية طويلة، والناس يعني موضات وأشياء ويقلدون فيها الغرب، وهذه يعني جراحة بالبلايين، جراحات التجميل بلايين دولارات على مستوى العالم بالمليارات، وليست القضية قضية يعني سعي فقط في يعني أخذ المال من أي طريق، والمهم أن الواحد يزيد دخله بأي طريق، لا. وحتى عمليات التقشير بالليزر والتفتيح وإلى آخره، هذه لا بد من معرفة أحكامها. ولو كانت العملية تجلب كذا وكذا من الدخل المالي، فما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كم سعى الشيطان بعمليات التجميل إن يحقق ما أخبر به وتعهد به، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإذا هذا إزالة عيب الطارئ أو التشويه الحادث نتيجة حادث سيارة أو حروق مثلا تصيب مثلا شخص معين، أو إزالة إصبع زائد يضايق الإنسان في الكتابة والسلام والمصافحة، وبين العمليات الأخرى التي لا فيها إزالة ضرر ولا إزالة تشويه، وإنما هي مجرد زيادة تجمل وزيادة تحسين. وكذلك يفرق الطبيب المسلم بين وشر الأسنان أو بردها بالمبارد، وبين تفليجها وتفريقها ابتغاء الحسن. أحيانا يحتاج إلى إزالة شيء لأجل أنه يضايق المريض، في مضايقة للشخص، وبين قضية يعني أن تظهر بسن أصغر مما هي عليه في الحقيقة. لعن الله الواشرات والمستوشرات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وكذلك يفرق بين عملية تقويم الأسنان المباحة وإزالة بعض الأسنان وشد الأسنان بالأسلاك مثلا ونحو ذلك، إن هذا لا حرج فيه، وقد يكون يزيل به ما يضايق المريض كما قلنا في المضغ أو الحديث مثلا، أو إزالة تشويه مثلا ينفر الخاطب من المخطوبة. ولا تنقلب الرخصة التي أنشأها الشرع للطبيب بممارسة عمله على أجساد الناس إلا برضاهم، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية المستعجلة التي ربما يكون فيها المريض غائبا عن الوعي، ويعني يأتي للطوارئ مستشفى وقد لا يكون هنالك ولي من أولياء المريض، ومسألة الاستئذان هو منه غير واردة ولا من أوليائه، فهو سيتصرف في جسد المريض بما تدعو إليه الحالة والحاجة متوكلا على الله. ولا لكن الأصل ما هو؟ أنه لا يتصرف بجسد المريض إلا بإذنه وموافقته، لأن هناك عمليات استئصال مثلا، لكن في أشياء تستدعي تدخلا عاجلا، وسواء أذن أو ما أذن، لأنه الآن ليس في حالة من الوعي تمكنه بالإذن أو فهم القضية. إن الدقة أمر ملازم للطبيب، لأنه قد يصف أحيانا مسكن ألم أو مورفين، وقد يتحول المريض بسبب زيادة الجرعة والاعتياد عليها إلى حالة إدمان. كل ذلك دقة الطبيب تمنعه، وهو الذي يقدر المصالح المفاسد ويوازن بين المفاسد. في كثير من الأحيان يحتاج الأطباء والطبيبات المسلمات إلى دراسة قاعدة المصالح والمفاسد في الشريعة، هذه قضية مهمة. وكذلك يحتاجون إلى دراسة ضوابط الضرورة والحاجة، يعني في من أبواب وصول الفقه اللازمة للطبيب والطبيبة قضية قواعد المفسدة، قواعد المصلحة، وقواعد الضرورة، وقواعد الحاجة. وكذلك فإن الاهتمام برفع معنويات المريض هذا أمر مهم جدا، اهتمام بمشاعر المرضى، ليس المريض حقل تجارب يعني للطبيب، ويراعى حتى في المستشفيات التعليمية يعني عدم إحراج المريض والإثقال عليه حتى لتدريب الطلاب الآخرين، وإنما يكون بقدر، ونفهم المريض الفائدة من عملية الشرح هذه، والطبيب المسلم يعني لا يستسهل الإجراء الطبي لمجرد السهولة إذا كان قد يكون في مفسدة. مثلا عملية القيصرية قد تكون أسهل أسرع، وقد أيضا يعني في المستشفيات الخاصة طبعا، والعلاج الآن تحول عبر شركات التأمين الطبي إلى علاج بمقابل، وربما الهوى يقول قيصري ولكن الشرع يقول ولادة طبيعية، القيصري لأن التكلفة أعلى وفيها ربح أكثر. هذه مسألة مهمة. أحيانا قضية نهب المرضى في بعض المستشفيات ممن لا يخافون الله، لأن الطبيب يعطى نسبة من عوائد العلاج أو من عوائد مثلا التحاليل صور الأشعة إلى آخره، فهل هو يعني في هذه الحالة سوف يكتب مثلا صور لا داعي لها، تصوير لا داعي له، تحاليل لا داعي لها من أجل قضية زيادة أرباحه؟ هنا تدخل عملية الإخلاص والخوف من الله في الموضوع. ولو أنه أسرع يعني اتخذ قرارا متعجلا بعملية قيصرية، ممكن يكون قد حكم بهذه العملية على المرأة لا تحمل أكثر من 4 مواليد. ومعلوم في الإسلام الحرص على كثرة النسل، وهذا الإجراء يعني يجعل الزوج أو الزوجة في هذه الحالة غير قادر على إنجاب مواليد، وقد يحب هذا، يحب كثرة النسل، ومحبته موافقة لمحبة الشرع في هذه الحالة. فكونه الطبيب هذا يكون مؤتمنا أمينا يشعر بمسؤولية يبتغي الأجر. قضية الطبيب أو منزلة الطبيب عالية جدا في المجتمع، الناس ينظرون إليه يرمقونه بعين الاحترام والتقدير. يعني الطبيب هذه ما زالت مهنة الجميع ينظر إليها بنوع من التقدير عالي، وكلام الطبيب معتبر في نواحي كثيرة، مثلا عند القضاة قد يكون شاهدا في حالات سيترتب على تقرير الطبيب وكلام الطبيب، مثلا أحيانا عدم صيام المريض، دفع كفارة، ترك الجمعة والجماعة، عدم السجود، ترك الوضوء أو بعض أجزاء الوضوء، بعض الأعضاء، إعطاء إجازة في العمل. الطبيب مؤتمن، لو أعطى المريض إجازة مرضية لا يستحقها ظلم صاحب العمل، إذا كان في وظيفة حكومية ظلم بيت مال المسلمين. وكذلك شهادة الطبيب قد تؤدي إلى فراق الزوجين، فالقاضي قد يسأل يطلب شهادة طبية، الزوج يدعي عيبا في الزوجة أو العكس، مسألة تحتاج إلى عرض على طبيب أو طبيبة، هذا التقرير سينبني عليه ربما تفريق بين الزوجين، قد ينبني عليه أحكام تتعلق بتصرفات المريض في مرض موته، نفوذ الهبة والعطية مثلا، قد ينبني عليه أشياء يعني أحيانا في فسخ عقد نكاح، قضايا مثلا عقم، أنه في ادعاء من أحد الطرفين على الآخر بالعقم، أو الزوجة تدعي للزوج أنه علمين أنه لا يقدر على الوطء، كلام الطبيب هنا سيكون فاصلا وسيعتمد عليه. الطبيب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طبيبة المسلمة تدعو إلى الله عز وجل، والله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، وأول ما يعلم المريض أن الشفاء بيد الله تعالى، فهذا الطبيب يذكر وينصح ويحيي جوانب العقيدة الصحيحة في النفوس ويرد المرضى إلى ربهم، ويذكر بقضية الشكاية أن يشكو إلى الله ولا يشكو الرحيم إلى العباد. وقضية الإخبار، إخبار المريض للطبيب بما يجده ليست شكوى مذمومة شرعا، بل إن الطبيب يحتاج إلى معرفة ما يشتكي منه المريض، ويكون هذا مهما جدا في التشخيص، هذا جزء مهم جدا، كلام المريض عن نفسه وبماذا يحس. ولكن هناك فرق بين أن يخبر المريض إخبار، ويعني لو توجع وتألم أمام الطبيب لا حرج في هذا، لكن أحيانا يبدو من كلام المريض نوع من التبرم والسخط وعدم الرضا، فهنا يتدخل الطبيب بتذكيره بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم السائب قال: ما لك تزفزفين أو تزفزفين، يعني ترتجفين وتضطربين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، مثل فرن الحداد النار تنقي الحديد من الشوائب، كذلك الحمى هذه السخونة تنقي المريض والمحموم من السيئات وتكفر عنه ذنوبه. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرفض أن يسمى السرطان مرضا خبيثا، ويقول: ليس في أفعال الله خبيث، والله هو الذي يقدر المرض، فكان يسميه مثلا مرض الخطير. وهنالك لفتات مهمة يعني من كلام الناس أحيانا التعليق عليها يكسب علما ويصحح شيئا في العقيدة، وقد يتمنى المريض الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم قطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فليش تدعو على نفسك لانقطاع العمر؟ وإذا انقطع العمر انقطع العمل، لا تبقى على الحياة وتعمل لله وتكسب الأجر وتصبر على المرض وتؤجر على هذا الصبر، أحسن من أن تدعو على نفسك وتموت قد تصادف ساعة استجابة فيقبض الإنسان بسبب دعائه. وإذا كان لابد يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، هذه الأدعية يغفر عنها بعض المرضى، الأطباء يذكرونهم بها. كذلك الطبيب المسلم يعلم المرضى أحكام شرعية، استقبال القبلة، يعين على الصلاة، يعين على الطهارة، يعين على التيمم، يوجه في هذا، هو يأمر بالخير. قد يرى عورة مكشوفة يغطيها، من ستر مسلما ستره الله، خصوصا يعني في قطاعات النساء. كذلك أطباء التخدير عليهم عناية زائدة بهذه القضية، ويعني المريضة أحيانا تكون يعني شبه مسلوبة الإرادة بين يدي أطباء التخدير في قاعة الجراحة مثلا، فهنالك تظهر التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والأمانة والائتمان. والمرأة في رهبة وداخلة على عملية وستتعرض لتخدير ولا تدري كيف هو، ستتكشف أو يكشفونها أو ما يكشفونها، هنا يعني استعمال أسلوب التطمين مع المحافظة التامة على الستر وغض البصر. ففرق كبير بين من يكون يشعر بالتحرج من هذه المرأة المسلمة ويراعي حالتها ووضعها وهي في الشدة والمرض وإقبال على العملية وجو العملية وخشية من العملية وهي مستسلمة منطرحة بين أيدي هؤلاء الأطباء، فإذا القضية فيها حساسية بالغة. ولا يمكن أن يبرئ الإنسان نفسه من يقول: والله أنا ما أتأثر من النظر وأنا ما عندي يعني شهوة محرمة. هؤلاء رجال وهؤلاء نساء، ذكور وإناث، والله سبحانه وتعالى خلق الغرائز في النفوس، فلا بد من مراعاة مقتضيات الشرع. من الأمانة عند الطبيب المسلم والطبيب المسلم المحافظة على أسرار المرضى والستر الحسي والستر المعنوي، وقضية حفظ المعلومات وعدم إشاعة الأسرار وإحاطتها بسياج من الكتمان أمر في غاية الأهمية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالطبيب يطلع بحكم عمله على أسرار للمريض، وكما يطلع المفتي وأمين السر والمدير أحيانا على أشياء. فهذه قضية الكتمان في غاية الأهمية، فهو لا يجلس مع الأطباء الآخرين كل واحد يقول: والله جاءتني واحدة اليوم، جاني واحد اليوم، وربما يذكر من تفاصيل أشياء تفضح هذا المريض أو هذه المريضة، ويعرفها البقية بحكم اطلاعهم على الملفات والحالات والقضايا. وهذا المستشفى مكان فيه تجمع، والأشياء ربما يسري العلم بها، وبحكم الاقتراب تتكشف أو تعرف أمور كثيرة. لكن أحيانا تدعو الحاجة إلى إبلاغ جهات مختصة، كما في حالات الأمراض يعني المعدية أو الخطيرة، مثلا الإيدز. مثلا بعض الأطباء في ساعة الغداء وإذا التقوا ببعض ربما حدث بعضهم بعضا بأشياء فيها فضح لبعض المرضى، وتكون على سبيل التسلية. فهنا لابد من الحرص البالغ. أخلاقيات المهنة قضية شرعية قبل أن تكون قضية قانونية. أخلاقيات المهنة نابعة من القرآن والسنة قبل أن تنبع من دساتير الأطباء والمواثيق العالمية. إن أمانة المحافظة على أسرار وما يتعلق بالمرضى وصيانة كل هذه الحالات داخلة فيما عرضه الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبينا يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان قد يكون أبا، مديرا، مدرسا، إماما، طبيبا، وحملها الإنسان، فيجب أن يحملها كما يرضى الله عز وجل ولا يفرط فيها، حملها يقوم بها. ننتقل بعد هذا العرض لما يحتاجه تنبيهات للأطباء والطبيبات، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يعمر قلوبهم بالإيمان ويكتب الخير والنجاح في العلاج على أيديهم، ويوفقنا وإياهم بما يحب ويرضى. ننتقل بعد ذلك إلى المرضى. المرض دليل على ضعف الإنسان، المرض من الفروق بين الرب والمربوب، المربوب يمرض، الرب عز وجل قوي عزيز فهو سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا يضعف ولا يمرض ولا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. هذا المرض الذي يرجع الإنسان في كثير من الأحيان ويذكره بالحقيقة الضعف البشري، وخلق الإنسان ضعيفا تكتنفه هذه الآفات وتتناوله هذه الطوارئ والحادثات ويتعرض لأشياء كثيرة، فهل لهذا المرض من فائدة؟ هل للمرض إيجابيات؟ نعم. أيها الأخ المريض، أيتها الأخت المريضة، إن الله يستخرج عبودية الضراء وهي الصبر بالمرض. ثانيا، إن المرض سبب تكفير الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من واصب يعني مرض، ولا نصب يعني تعب، ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، رواه مسلم. هذا المرض يكتب الله به الحسنات ويرفع به الدرجات، وقد يكون العبد عند الله منزل عظيمة لا يبلغ العبد بعمله، فيقدر الله عليه من الآفات ما يبلغه إياها، ويبتليه بالأمراض التي ترفعه لتلك المنزلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى، رواه أبو داود وحده صحيح. حديث عظيم يبين حكمة من وراء إنزال الأمراض بأجساد ونفوس العباد. كذلك المرض سبب في كثرة الثواب، ثم من فوائد المرض النجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام لما عاد مريضا: أبشر فإن الله يقول: هي ناري يعني الحمى، أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار، رواه الترمذي وحديث صحيح. فيأخذ الآن في الدنيا حتى يسلم في الآخرة، ونارنا هذه يعني 1/70 من نار الآخرة، والحمى أخف من النار، يعني الحمى ترتفع كم يعني 40 41 42، نار الدنيا حرارتها أشد، الأفران تصل في حالات الانصهار كم آلاف الدرجات الفهر النهايتية. من فوائد المرض أنه يرد العبد إلى ربه ويذكره بحاله ليتوب ليرجع. قد يكون العبد غافلا فيأتيه المرض فيوقظه، قد يكون مذنبا فيأتيه المرض فيتوبه، يرد الشارد إلى الله ويذكره بمولاه. قد يكون العبد في معاصي، المرض يوقف عن المعاصي، ما يستطيع يعصي في الحالة التي هو فيها. أيضا من فوائد المرض أنه كلما اشتد دل على قوة إيمان صاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة أو صلابة يعني قوة زيد له في البلاء. من فوائد المرض أنه يعود أو يجعل المريض في حال يتعبد فيها بانتظار الفرج، لأن التعبد لله بانتظار الفرج تعبد عظيم، بانتظار الفرج من أفضل العبادات، يتعلق القلب بالله يرجو منه وحده، وخصوصا لما ييأس المريض من الشفاء من جهة المخلوقين، لما يقول: هذا المرض مزمن ما لك علاج عندنا، هذا الحالة ما ندري ايش نسوي فيها، روح البيت بس وخلاص يعني انتظر أمر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن لا تيأس، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد الكرب ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله. كذلك عاشرا، العبد يعرف مقدار نعمة الصحة والعافية إذا مرض، فالمرض إذن هو الطريقة لإشعار العبد بالنعمة، لما زالت عنه لما سلبت منه ولو مؤقتا فإنه يعرف نعمة الصحة هذه ما هي. فإذا عاد للعافية صار سؤاله لربه العافية يختلف عن الذي لم يبتلى ولم يمرض ولم يرى في حال سلب العافية كيف يكون الوضع. لولا الليل ما عرف قدر النهار، ولولا المرض ما عرف قدر نعمة الصحة. طيب المريض على الحال التي هو فيها من الشدة وينتظر الفرج ما يتأفف ولا يتبرم من القضاء، وإنما هو راضي ونفسية طيبة. وبعض المرضى والله بالأمراض حتى الخطيرة نجدهم يصبرون أهليهم أكثر مما يقوم أهلهم بتصبيرهم. ومن البشرى للمريض أن كل ما كان يعمل في حال الصحة من العبادات والطاعات يكتب له أجره ولو كان على فراش المرض، ويجري عليه طالما أن المرض يمنعه، ما هو الكسل ولا حب الدعاء، وإنما الذي منعه من العبادة المعتاد عليها المرض، فيكتب له الأجر. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا، رواه البخاري. والصبر على المرض يتحقق بثلاثة أمور: حبس النفس عن الجزع والتسخط، فما يقول ليش قدر علي وليش كتب كذا وليش أنا كذا ولما. اثنين: حبس اللسان عن الشكوى للخلق، انظروا حالي وأنا كذا وأنا كذا، شكاوى. ثلاثة: حبس الجوارح عما ينافي الصبر، فبعضهم يلطم وشد ويفعل. التسليم يقتضي سكون الجوارح وعدم الاعتراض على أمر الله لا باللسان ولا بالقلب ولا بالجوارح. طيب ما هي الأشياء التي تعطي المريض القوة والقدرة على الصبر؟ أولا أن يعلم أن هذا شيء مكتوب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص الأنفس المرض الآفات، كذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فما أصبتم به الآن مكتوب عند الله سابقا، ما يمكن أن تنجو منه ولا أن تهرب منه ولا أن تتفاداه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا مبدأ مهم جدا في توليد القوة للصبر، هذا الإيمان بالقضاء يولد القدرة على الصبر. ثم أن تتيقن أن الله أرحم بك من نفسك، فقد تقول يعني ما كان الأحسن الآن أني أكون صحيحا آتي وأذهب وأمشي وأتنقل وأعمل. أقول ما تدري أين الخير، الله أعلم بك من نفسك ويعلم مصلحتك أكثر منك. ثم أن تعلم وتوقن أن الله أراد بك خيرا لما أمرضك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري، يعني يبتلي بالمصائب. أربعة: أن تعلم أن حال هذه الدنيا الفناء، وأن متاعها قليل، والمريض إذا يعني صار لا يشتهي الطعام، ولو بسطت أمامه موائد الأطعمة ما عادت عنده تساوي شيئا خلاص، ويتعامل مع الدنيا بطريقة مختلفة. من الشخص الصحيح القوي الذي هو مغرور بالدنيا وبمتاعها وطعامها وبلباسها وزينتها ومالها وأموالها. الآن المريض يعني نفسه طابت من الدنيا مع المرض هذا، ما عاد ولا يشتهي قصرا ولا مركوبا هنيئا ولا ملبوسا فاخرا ولا طعاما شهيا، الآن هو بحسبه أن تزول عنه هذه العلة. ثم من المسائل المهمة التسلي والتأسي بمن هو أشد بلاء، فما في واحد يعني ما في مريض مهما كان يعني إلا ويجد مريضا آخر هو أشد مرضا منه، فيقول الحمد لله أنا أحسن من غيري. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. والله جعل كلمات استرجاع: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني هذه ملجأ وملاذ لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين من الشيطان لئلا يتسلط عليهم فيؤدي بهم إلى الإحباط واليأس والوسوسة. قال بعض السلف: لولا المصائب التي تأتينا في الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس، يعني هذه المصائب على الأقل فيها تكفير سيئات وفيها زيادة حسنات. لما أصيب عروة بن الزبير بالآكلة في رجله اللي هو الغرغرينة، وقطعت رجله، وكان له ولد جميل دهسته الدواب في إسطبل ومات، وكان في كل وقت متقارب يعني، ومن سفر راجع متعب، فقال: اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. ثم نظر إلى رجله في الطست بعدما قطعت فقال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. فإذا الابتلاء بالمحن إذا قابله الصبر، وابتلاء بالكربات إذا قابلها التجمل بحبس النفس عن التشكي والسخط، فإن في ذلك أجر عظيم عند الله. طيب الآن نزل البلاء، ماذا يفعل الإنسان؟ هو لو كان يستطيع دفعه قبل أن ينزل سيدفعه، والمعوذات ما فائدتها قبل النوم وبعد الصلوات؟ أنها وسيلة لدفع الشر والمرض عن الإنسان، لكن لو وقع كيف يرفعه؟ الدفع أسهل من الرفع، لكن لو نزلت المصيبة، أولا اليقين وحسن الظن بالله. لما تتعاطى القرآن في الرقية لا تقول أجرب الفاتحة يمكن تنفع، خذها بنية أنها ستنفع قطعا بإذن الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقطعا فيها شفاء. اثنين، أن تعلم أن عظمة الخالق والالتجاء إليه والتعلق به ودعاؤه وأنه الشافي وحده، هذا العلاج العظيم. اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. واعلم يا أخي ويا أيتها الأخت المريضة أن رقيتك لنفسك ورقيتك لنفسك خير وأفضل من رقية الغير لك. يعني الاستغناء عن العباد أحسن، الاستغناء عن العباد أحسن، ولا أحد يشعر بضرورتك مثلك أنت، فرقيتك لنفسك أمثل، ودعاؤك لنفسك أقرب. ثم لابد من امتثال أوامر الله تعالى في حال المرض، يعني العبادات مثلا، يعني لابد أن يتطهر بما يستطيع، توجه القبلة بما يستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا من يستطع على جنب بما يستطيع. ثم أكثر من الأذكار المشروعة والأدعية، وهذه كثيرة. وأيضا فإن المداومة على الأعمال الصالحة فيها علاج. داوم مرضاكم بالصدقة. كم من مريض عجز الأطباء عن علاجه فشفاه الله تعالى بصدقة تصدق بها، أو بدعوة من أم له، أو من قريب أخلص في الدعاء. كم من عقيم رزقه الله الولد بعد سنين بدعاء المساكين له. الحاكم الإمام رحمه الله النيسابوري صاحب المستدرك صاحب كتاب الحديث أصابته قرحة في وجهه، عجز عنها الأطباء، فعمل سقاية للناس مجانية، ماء يشرب، فشفاه الله بعدها. أصابت ركبة شخص علة وعجز الأطباء، فنصحه ابن المبارك رحمه الله أن يحفر بئرا للمسلمين، فحصل له بذلك شفاء. المهم أن يكون عندك من القوة على مواجهة المرض ما يعينك على اللأواء والشدة، وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب فباب السماء مفتوح وعند الله المخرج، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أحيانا المريض ما كان يستمع محاضرات دينية أبدا، ربما الآن ما صار على فراش المرض استمع، ولما استمع وجد أشياء ما كان يعرفها، وجد علوما وأشياء إيمانية وأشياء تدعو للتفكر والتدبر والتأمل، لولا المرض ما أحس بها ولا عقلها ولا فطن لها ولا تعلمها. فيكون ما يشهد أحيانا من الخير في الشر الذي يبتلى به تعبدا عظيما. طيب لو قال أنا كيف أستشفي، يعني ماذا أفعل الآن وما هي الأشياء التي ينصح بها؟ فنقول: قراءة الفاتحة سبعا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الرجل الذي لدغته العقرب ورقاه رغم أن الرجل كان كافرا، ولكنه بالفاتحة سبعا شفاه الله. كذلك الأدعية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى، هذا تفاؤلا بزوال الوجع، لما يقرأ يمسح بيده اليمنى على مكان الوجع، ليش يمسح؟ تفاؤلا بزوال الوجع، يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك مرضا، رواه البخاري. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام علم عثمان بن أبي العاص الثقفي لما اشتكى إليه وجعا يجده في جسده منذ أسلم، قال عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. طيب، قضية الرقية من الآخرين، إذا كانت الرقية مباحة بالقرآن والأدعية الصحيحة فلا مانع منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى سم العقرب ونحو ذلك وحدة وحرارة اللدغ واللسع، فضرب المثل بالعين والعين حق والحمى كل عارض يصيب الإنسان في جسده في صحته في نفسه يشرع له الرقية. طيب، بعض الناس يقول أنا ما أبغى أطلع نفسي من 70,000، نقول ما هو شرط إذا رقاك غيرك أنك تطلع من 70,000؟ قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله لما سألته عن هذا، وقد يكون له، يعني لهذا الذي يطلب الرقية، من الحسنات ما يجعله من 70,000 وزيادة. وإذا سعى أهلك لك في راق يرقيك فأنت لا تخرج إن شاء الله. والمهم يكون يعني عند الإنسان هو يعني اليقين، لأن بعض الناس ما عنده يقين فيقول هات راقي، يقول أنا ما أنفع أرقي نفسي. ليش ما ينفع ترقي نفسك؟ أنت أولى بنفسك وأنت أولى بالرقية وأنت صاحب الضرورة وأنت الآن الذي في الشدة وأنت اللي تعاني، يعني الذي يرقيك ما يحس بمعاناتك مثل ما تحس أنت. في يعني ماء زمزم الاستشفاء به معروف، وماء زمزم لما شرب له، وهذا الاستشفاء ماء زمزم موجود فيه إلى يوم القيامة. قال ابن العربي لمن صلحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به مكذبا ولا يشربه مجربا فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين. أحكام القرآن لابن العربي. إيش يعني لا يشرب مجربا؟ يعني هو عنده يقين أن الماء ماء زمزم فيه شفاء، فهو يشرب وهو موقن أن الله يشفي به، وليس أن يعني يقول يعني أشرب يمكن نستفيد يمكن يحصل شفاء، أجرب ماني خسران شيء. لا، تشرب وأنت موقن. وقال ابن القيم رحمه الله وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، زاد المعاد. وقال أيضا ابن القيم لقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها يعني بماء زمزم، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها يعني الفاتحة عليها يعني على شربة الماء مرارا، إذن هذا فيه تكرار، ثم أشربه فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع، زاد المعاد. كلام واضح من شخص صاحب خبرة في هذا الموضوع. ثم العسل، وقد قال الله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء، هذه النحلة التي تأكل وتضع غذاء متكامل. قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار، وطبعا نهى عن الكي عند وجود البديل، أما عند الاضطرار فلا بأس. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وكلام الله له خصائص وخواص لا توجد لغيره، وفيه من الشفاء العظيم ما فيه. طيب، الجزء الأخير الآن من هذا اللقاء نسلط فيه الضوء على بعض الجوانب الفقهية، هل يصلي قبل العملية أم يؤخر الصلاة حتى يقدر على أدائها؟ الجواب إذا أمكن أن يتأخر بدء العلاج حتى يدخل الوقت فيصلي المريض ثم يسلم نفسه للأطباء فطبعا هذا هو الأولى، ويجوز للمريض في حال المرض أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب مصلحته، لكن دون قصر، جمع فقط ولا يقصر. القصر في السفر لا قصر في الحضر. طيب لو أغمي عليه وما استيقظ إلا بعد يومين، يوم ونصف، يقضي الصلوات مرتبة وراء بعض على حسب حاله. الإغماء بسبب المرض أو العلاج أحيانا يكون بنج، حكم حكم النوم. إذا طال، يعني مثلا واحد أغمي عليه فوق 3 أيام، لو أفاق من الغيبوبة ما عليه قضاء. وقال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله إذا كان أكثر من 3 يلحق بحكم من جن أصيب فيسقط عنه، وإذا كان أقل فإنه يلحق بالنائم فيقضي. طيب المريض الذي ركب عليه كيس بول كيف يصلي؟ يصلي على حسب حاله، هذا صاحب سلس. صحيح أنه هذا البول يعني يخرج منه باستمرار، ما عليه، يتوضأ ويصلي ولا يضره ذلك. بعض الناس المرضى يعني عندهم مشكلة كبيرة في هذا، يقول أنا الآن متلوث وملوث وجسمي ملوث وثوبي ملوث والشرشف ملوث والسرير ملوث وكيف أصلي، فيترك الصلاة، وهذا حرام، لا يجوز ترك الصلاة في أي حال من الحالات. ما دام معك عقلك لابد أن تصلي. طيب كيف تصلي؟ يقول أنا يخرج النجاسة. نقول على حسب حالك، نظف ما تستطيع تنظيفه وصلي، توضأ وصلي، ما استطعت تيمم. بعضهم يسأل عن أجزاء المقطوعة من الإنسان ماذا يفعل بها، وهذه أمور تخص إدارة المستشفيات، فالأمر فيها واسع، ودفنها في أرض نظيفة احتراما لها أحسن، لكن لا يجب غسلها وتكفينها والصلاة عليها إلا إذا كان المنفصل جنينا أكمل 4 أشهر، فعند ذلك يأخذ حكم الحي الذي يموت، لأنه في حياة روح ومات، سقط مات، فإنه يصلى عليه. موت الدماغ لا يعد موتا ولا تترتب عليه أحكام الموت، لأن الأصل بقاء الحياة في المريض، وإذا حصل شك فلا يزول إلا باليقين حتى تتكامل علامات الوفاة الأخرى. فموت الدماغ إحدى علامات الوفاة وليس كل شيء، أحد علامات الوفاة. فإذا جاءت العلامات الأخرى معه عند ذلك يحكم الأطباء. معروف يعني مثلا الفقهاء يقولون شخوص البصر، ارتخاء الفكين، ارتخاء المفاصل، الأحكام يعني أو العلامات، علامات الوفاة معروفة. المقصود الواحد ما يحكم ب يعني شاهد واحد. المريض العاجز عن الماء والتراب يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. لو طلع من المستشفى لا يقال له أعد وأنت صليت على نجاسة وأنت مثلا ما وجدت الماء وتيممت أعد، لا، ما دام صلى بما يقدر عليه فصلاته صحيحة وذمته بريئة ولا إعادة عليه. حديث لا عدوى نفي للاعتقاد الذي كان سائدا في الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه، وأما انتقال المرض من السقيم إلى الصحيح فهذا من يعني سنن الله الكونية، يعني الانتقال ثابت، لكن ما هو ضروري كل مريض مرض معدي أنه لابد ينقل لي الصحيح الذي يخالطه، فقد يخالطه صحيح ولا ينتقل المرض. وهؤلاء الأطباء في المستشفيات يخالطون المرضى حتى الأمراض السارية والمعدية ولا يصابون. نعم بعض قد يصاب، يعني بعض الأطباء يصاب بالعدوى من مريض حيحصل يعني، لكن هل كل طبيب، كل الأطباء اللي يعالجوا الأمراض السارية كلهم ينتقل إليه المرض؟ لا طبعا. فإذا ليس بصحيح عقيدة أهل الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه، وإنما المرض يعدي بإذن الله تعالى، فإذا شاء أعدى وإذا ما شاء ما أعدى. طيب توبة أصحاب الأمراض الميؤوس من علاجها صحيحة إذا توافرت شروط التوبة. فلو قال هذا مرض الإيدز ومرض كذا، نقول ما دامت الروح ما وصلت الحلقوم وما بلغ العبد مرحلة الغرغرة فتوبته صحيحة مقبولة. طيب جواز استخدام الدواء الذي فيه كحول لتطهير الجروح إذا احتيج إليه ولم يوجد غيره من المعقمات والمطهرات، وهذا استخدام ظاهري طبعا ما في شربه. جواز صلاة المريض الجريح ولو كان ينزف، وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. الجبيرة ليس لها حكم الجوارب والخف في الطهارة، ولذلك ممكن يمسح عليها أكثر من 24 ساعة، ويجوز المسح عليها ولو وضعت الجبيرة على غير طهارة، غالبا يعني تحصل بالطوارئ، يعني يضطر إليها فتوضع. الجرح الذي يتضرر بالغسل وهو في مكان في الوضوء أو في الغسل الواجب فإن صاحبه يغسل الأعضاء ويتيمم عن الجرح الذي لا يمكن أن يمسه الماء لأنه قد يكون مكشوفا. أما إذا كان عليه شيء متماسك مستمسك يمسح عليه. اليد الاصطناعية والأعضاء البديلة ليس لها حكم الأعضاء الأصلية في وجوب غسلها في الوضوء والغسل. المسح على الجوربين للمريض في حكم هو مقيم فهو 24 ساعة من أول مسحة بعد الحدث. الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الراجح. لمس عورة المريض إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. بيع الدم لا يجوز لكن يشتريه المضطر إليه. بخاخ الربو قطرة العين قطرة الأذن وغسول الأذن وبخاخ الفم إذا ما وصل للحلق كل ذلك ليس من المفطرات. كذلك التحاميل التي تتعاطى وحفر السن وقلع الضرس وتنظيف الأسنان والقسطرة ودخول المنظار لا يفطر إلا إذا كان معه شيء يؤدي إلى التفطير. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية غير المغذية لا تفطر. غاز الأكسجين وغاز التخدير والبنج لا يفطر. ما يدخل الجسم امتصاصا كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية لا تفطر. الأنبوب الدقيق في الشرايين للتصوير وعلاج أوعية القلب وتصويرها لا يفطر. المنظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء العمليات لا يفطر. أخذ العينات والخزعات من الكبد وغيرها لا يفطر. ومنظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ومحاليل أخرى كذلك. والقيء غير المتعمد لا يفطر. في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وقرار هيئة كبار العلماء ومجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد عام 1407 اعتبر الوفاة بتوقف القلب والتنفس توقفا تاما وتعطل وظائف الدماغ تعطلا نهائيا وظهور علامات الوفاة الأخرى المعروفة يبيح إزالة أجهزة الإنعاش. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله. هذا الأصل إذا كان في الأربعين الأولى وكان في إسقاط مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جازة وليست قضية خشية كثرة الأولاد والتكاليف المعيشة لا. أما إذا صار مضغة وتخلق بدأ في مرحلة التخلق طبعا لا يجوز إسقاطه بعد الأربعين وبعد 4 أشهر يعتبر قتل نفس وجريمة. الجسد ملك لله فلا يجوز الإنسان أن يبيع أجزاء من جسده. ليس الجسد قطع غيار للآخرين لكن عند الحاجة إلى شيء من هذا يجوز أخذها من جسد كافر ولو بالشراء إذا اضطر إلى ذلك. أما جسم المسلم له حرمة. كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا كما جاء في الحديث الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المسائل وهنالك مسائل كثيرة طبية يحتاجها الأطباء ويحتاجها المرضى والمقصود كان ذكر بعض الحالات والأمثلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يغفر لنا أجمعين وأن يرزقنا الصحة والعفة والعافية في المال والبدن والدين وأن نكون ممن يعمل لدينه كما يحب ويرضى. نسأله الإخلاص وحسن الخاتمة. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.